بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف الدكتور البوطي رحمه الله تعالى في كتابه ضوابط المصلحة: ولولا قيود هذه القرائن لكان لكل شخص أن يفسر ما يلقى إليه من القول حسب ما يخيله إليه هواه الذي يتراءى له في شكل المصلحة، مستغلا لذلك باب المجاز والاستعارات والكنايات، وبذلك تضيع قيمة اللغة ويفقد الناس اصطلاحات التفاهم والتخاطب فيما بينهم، على أن المجاز مهما جانب الحقيقة الأصلية فإن حبلا قويا من الصلة يظل رابطا بينهما، كما هو معلوم من تحليل أنواع المجاز في كتب البلاغة، وليس كذلك بتر الكلام عن جميع قيوده وروابطه اللغوية ليصار إلى ربطه بمعنى آخر لا صلة بينهما إلا خيال مصلحة مجردة قائمة في رأس المتخيل لها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. الحقيقة بأنواعها الثلاث: حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية. هذه الحقائق الثلاث كلها تقدم على المجاز، فإذا استحال تفسير النص بالحقائق الثلاثة ننتقل إلى المجاز، وهذا المجاز هو تجاوز الكلمة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، يعني قفزنا من الحقيقة إلى المجاز. حينما أقول مثلا أنا أشرب من ماء البئر، الأصل أن تكرع تحط تمك على المي تنزل على البير، لو كان بير ارتوازي وتشرب تكرع، زي مستحيل. إذا أنتقل إلى المجاز من ماء البئر عن طريق الكاسة، عن طريق الإبريق، عن طريق الموتور إلى آخره. فإذا لكن الرابط بين الحقيقة والمجاز لابد أن يتوفر، فإن لم يتوفر الرابط مو كل شيء مجاز مجاز مجاز مجاز، لابد أن تكون هناك رابط بين الحقيقة والمجاز. الرابط بين الحقيقة والمجاز إما قرينة أو علاقة. فإذا انتفت عمود هذه القرائن تكون من حيث المفردات والتركيب، ما بيجوز نحن نقول كلمة مجاز إلا إذا في قاسم مشترك يوصلنا بالمجاز. هذه القيود الأربعة ما هي؟ أولا مر الكلام التي قبلها، رأنا الكلام اللي قبله، إما تكون حكما شرعيا أو دليلا عقليا أو دلالة العرف أو دليلة لغوية. إذا ما في واحد من الأربعة ما بصير أقول كلمة مجاز مجاز. وإلا لو طاب لي أن أتكلم عن المجاز ممكن أسمي الحجر بسميه بريشة، إذا في لابد أن أكون في هذا. هذه القيود، لولا هذه القيود كان كل واحد بفسر على كيفه، لكان لكل شخص أن يفسر ما يلقى إليه من القول حسب ما يخلي هوا يتراءى في شكل المصلحة. مصلحة مصلحة مصلحة، مستغلا باب المجاز والاستعارات. مثال على الاستعارة، قال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ. هذا نسلخ السلخ ما بصير لليل، هذا استعارة. اشتعل الرأس شيبا، الرأس ما بيستعل، هذا استعارة. إذن الاستعارة والكناية من باب المجاز. مثال على الكناية، حينما أقول إن هذا أخي له 99 نعجة، كناية عن الزوجة. نعم. وحين أقول وفرش المرفوعة، كناية عن الزوجة. طيب، إذا حينما نقول كناية يعني ما تعبر هذه الكلمة عن كلمة أخرى. نعم. حينما أقول أو لامستم النساء، كناية عن الجماع. المباشرة، كناية عن الجماع. الإفضاء، أفضاء. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كناية عن الجماع. نعم. الرفث، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كناية عن الجماع. قال تعالى من قبل أن الدخول، يعني قبل الدخول، الدخول مقصود كذا، كناية عن الجماع. أيضا السر، ولا توعدون سرا، كلمة سر نكاح، كناية عن الجماع. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، كناية عن الجماع. إذن في رابطة بينها وبين الكلمة الحقيقية، هذه كنايات. إذا كان بدي أفسر على كيفي، لو كناية هي كناية، والله أنا تفضل لعنا زورنا لحتى نطعميك، جيت مطعم يتيني، قال لا أنا قصدي يعني حتى طعمي كان طعمي كتير. شوف هذا بصح الكلام. إذن لا يصح لكل إنسان أن يصرف الكلمة على الحقيقة إلى الكنايات وإلى الاستعارات، وبذلك بهذا العمل تضيع قيمة اللغة ويفقد الناس اصطلاحات التفاهم والتخاطب. ما بعرف شو بدك تحكي، ما بعرف شو عم تحكي، كل شيء تفسر لها كناية. إذن تضيع التفاهم فيما بين الناس. لكن المجاز، على أن المجاز مهما جانب الحقيقة فإن حبلا قويا متصلا به. شو هذا الحبل؟ علاقة وقرينة كما هو تفضل. نعم. كما هو معلوم من تحليل أنواع المجاز في كتب البلاغة. نعم. وليس كذلك بتر الكلام عن جميع قيوده وروابطه اللغوية ليصار إلى ربطه بمعنى آخر لا صلة بينهما، إلا خيال مصلحة مجردة قائمة في رأس المتخيل لها. يعني إذا أنا حررت نفسي من قيد العلاقة والقرينة بحجة المصلحة، صار الكلام كله بعيدا عن الواقع. طب. والذين يحتجون بضرورة البحث عن روح التشريع والنصوص يفوتهم. الآن في شيء اسمه قراءة معاصرة، في شيء اسمه فقه حديث، في شيء اسمه فقه أقليات، في اسمه القراءة حديثة. هذا لعب عالدين. هذا الآن ما يجري بأمريكا، هذا حكينا عنه الآن، بحجة روح التشريع، روح التشريع، روح التشريع، روح التشريع، كلمة روح التشريع يعني غسلنا إيدينا من الشريعة من السبع إحداهن بالتراب. تحشوف اللي عم حصل، حجة روح التشريع أباح المخالطة، حتى روح التشريع بطل صلاة العيد، حتى روح التشريع ما في حاجة للجماعة، حتى روح التشريع نحن نقعد مع شاربي الخمر، حتى روح التشريع في السينمات لابد منها، هي بحجة روح التشريع. تفضل. والذين يحتجون وليس فقه الأقليات إلا من هذا الباب. ما في شيء اسمه فقه، ليش في فقه للأكثر وفي فقه للأقل؟ هذا كلام مو صحيح. نعم. والذين يحتجون بضرورة البحث عن روح التشريع والنصوص يفوتهم أن مدلولات النصوص اللغوية هي في ضرورة الأخذ بها كضرورة الجسد لبقاء الروح. إذا بدك تقول روح التشريع، هذا روح التشريع أن يكون الروح لابس الجسم، فيشترط ارتباط بين الروح والجسد. أما كلمة روح التشريع وبعيد عن شو معنى الجسد؟ الألفاظ، اللفظ، لفظ باللغة العربية، اللفظ هو عبارة عن جسد، لكن بيعطي معنى. أنت تأخذ المعنى وترك اللفظ، ما عاد في شيء اسمه لغة. إذا روح التشريع المعنى الذي شرعه الله، واللفظ هو لغة عربية. أنا بدي أفرز فريز عرة عرة عرة، طلع لي اللفظ، ما العلاقة باللفظ؟ لا يا عمي، روح التشريع يلزمه جسد، والجسد هو اللغة العربية، هي اسمه كضرورة الجسد بقاء الروح. أنا بدي أتحرر كليا من الألفاظ بحجة روح التشريع. مثل ما سألوه مرة الدكتور البوطي، قالوا شو هو التصوف؟ قالوا الإسلام قسمين، جسد وروح. الجسد بيعمل فيه الفقه، والروح بتعمل فيها التصوف. هيدا أنا في أمراض ظاهرة، الشرك، الكفر، القتل، أمراض ظاهرة بعالجها مين؟ بعالجها الفقه. والأمراض الباطنة، الكبر والرياء والعجب والأنانية والحقد، عجب الباطن، فما في ما نستغني بواحدة عن أخرى. وأنا لا أستطيع أن أستغني عن الجسد بلا روح. نعم، واضح الفكرة؟ نعم. واضح. إذا أنا فقه الأقليات أو أنا ضروريات، يعني أفتو بالضروريات، يعني من أنا نفس العبارة. الضروريات يشترط أن تؤدي إلى هلاك. إذا وصلت الضرورة، لأن الضرورة حرفيا ما فهم الدكتور أحمد حاج الكردي، قال الضرورة ليس التي نحن فهمها، الضرورة التي تؤدي إلى هلاك نسل فيها 100%. مثلا الضرورة بالنسبة للدين صار كفر، ضرورة بالنسبة للنفس صار مات بجبان مات، ضرورة بالنسبة للعقل صار أمي، ضرورة بالنسبة للنسل عدم النسل. إذا في ضروريات ما عادت ما عادت أقليات، هذا الكلام ليس للأقليات إنما للناس كلها، فالضرورات ليست للأقلية فقط. نعم. مجلس الإفتاء الأوروبي، مجلس الإفتاء الأوروبي، نعم، بيطلعوا سنويا مجلة فيها فقهيات، يعني بيقولوا لك للأقليات بالأوروبا. هي عم نحكي عنها. روح بناء على روح التشريع، التشريع لطيف كتير، يعني في نحن ما بيهمني أنا اللفظ، بيهمني المعنى، بيهمك المعنى، يشترط أن يكون لهذا المعنى جسد قائم به، وجسد قائم فيه هو اللغة. فلا معنى لروح التشريع وروح النص بعد تعطيل مدلوله اللغوي المقصود أولا وبالذات. ولذلك شرط عامة علماء الأصول لصحة العلة المأخوذة من الأصل ألا تعود تلك العلة عليه بالإبطال. يعني مثال ما أفتى به مثلا يحيى بن يحيى الليثي على أنه النص واضح أنك أنت بدك تعتقلق به، قال لا هو والله هذا مع مصاري لأنه هو عبارة عن خليفة المسلمين، صومه عطلت النص، هذا أخذ بروح التشريع وترك الجسد. لا ينسى على ذلك. إذن إذا الأصل محل ومكمل للعلة، إذ الأصل محل ومكمن للعلة، فكيف يصح اعتبارها إذا كانت معطلة وملغية لمحلها الذي به تقومت عليه تأسست؟ لك هي العلية قامت من هي العلية نحن فهمناها من اللغة، إذا أهدرناها كليا ما بخفي شيء السالم. مثال ذلك، هذا مثال ذلك، مثال آخر، ما لو أفتى أحدهم لذلك قالوا هذا كل العلماء خطأوا يحيى بن يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك لأنه علة استنبطها عم تخالف النص، خالفت النص. لا اجتهاد، لأن العلة اجتهاد ولا يصح للاجتهاد أن يخالف النص، لا اجتهاد في نرد النص. مثال آخر، مثال ذلك ما لو أفتى أحدهم بصحة صرف أموال الزكاة في إلى المشاريع العامة كبناء المستشفيات والقناطر وشبه ذلك، وشق الطرقات والزفت والمجاريسيات كل هذا ما بصح. ليش؟ لأنه في نص إنما حصر إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، آية رقم 60 في سورة التوبة. ما بصير نحن نجتهد والله روح الشريعة تقتضي أنه الشعب يتآلف ونسوي له مستشفيات، ليش بالفقراء؟ في نص. على ذلك شيخنا البوطي رحمه الله ما كان يفتي في سبيل الله من كل أبواب الخير؟ لا تصدق هذا كلامه، رأني كلامه حرفيا، ما في شيء، ما أحد أنا على معلوماتي لا شافي ولا حافي ولا مالكي ولا إنه في سبيل، قال كل العلماء قالوا حصرا للمجاهدين، وبعدين المجاهدين في مؤلي لأنه النص هدولي إن مصدقات للفقراء لا بحرف جار والمساكين والعاملين عليهم ومن اللي في قلوبهم، هذو اسمه لي لي لي، هاي لي لي التمليك، بدل ما أخذ حطه بجيبته خلاص. أما هذوك في كلمة في ليست للتمليك، كلمة لي للتمليك واللام للملك وشبهه. أما الفي إذا جاهد زي قال إذا عطل يعني إذا رابد يطلع يسوي معركة وبطل هات المصريات ما نقله ما المسات خلفه لذلك الميلد في لذلك قال العلماء اللام أشد استحقاقا، الأربعة الأوائل أشد استحقاقا من الأربعة الثانيات لأنه عبر بلام الملك. لذلك لو بده يروح بعدين قالوا حصرا لا للمجاهد بده ياكل يشرب يا لسلاحه نقطة انتهى. أما في سبيل مستشفيات وشوارع وما هذا كله لا يصح. ليش؟ لأن كلمة في ليست قوية في التمليك برجحها إذا راد. والغارمين في هل هو الغارمين؟ إذا كان الغارمين وفى ديونه بترجع، مكاتبين بترجع، في سبيل الله بترجع، أربعة ثالث بترجحون، أما الأولانية ما ترجح. مجادلا عن معارضته لصريح قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين بأن ما يراه هو المصلحة المتوخاة، هو يرى روح التشريع أنه والله تساوي المجتمع راقي، تساوي له حدائق، تسوي له مستشفيات، تسوي له شوارع، تسوي له كهرباء، تقيم الكهرباء كلياتها وتجيب كهرباء على الأوتوماتيك، وهذا مو سهل المجتمع. لك لا عمي لا، هدول الثمانية حصرة. فإذا أفتى بذلك يقوم بذلك عمل بروح التشريع دون جسده، وأن ذلك هو روح التشريع، وأن الارتفاع بشأن المجتمع عامة هو العلة في مشروعية الزكاة. هل بصحة ناخذ بروح التشريع بس يبقى الجسد؟ والله شو استفدت بروح الجسد؟ صار مثل الجني، الروح بلا جسد مثل الجني ما بتشوفه، بدك تشوف بدك تشوف الزلمه بده يفشل الجني حتى تشوفه. فمثل هذه الاجتهادات في نصوص الكتاب والسنه باطل من اساسه، اذ المصلحه وروح التشريع وعله الحكم. هذا هو هذا الكلام ذكره بشكل مجمل، اما في كتاب اخر فصل لك تفصيل عن شو يجري بكندا وبامريكا وعم يلعبوا بالنصوص اشكال الالوان ما له علاقه بالاصول. هذا السبب إذ المصلحة وروح التشريع وعلة الحكم كل ذلك ألفاظ استنبطت مدلولاتها من نصوص الشريعة. شايف هي منين جاي بروح تأتي من النص؟ إذا تركت النص الحقت تركت الأب والحقت الأب. وإذا كان هذا هو سر اعتبارها والأخذ بها فإن معاني النصوص وانطوقاتها القريبة أولى وأجدر بالاعتبار فضلا عن حرمة تركها وإهمالها. فإذا رأينا بين الاعتبارين تعارضا كان ذلك دليلا قطعيا على بطلان المصلحة الموهومة أو العلة المستنبطة. تعارضا بين روح التشريع وألفاظه اللغوية. النوع الثاني أن هديك الأولاني مصلحة غير مستندة موهومة. مصلحة موهومة لا تستند إلى أصل تقاس عليه. هي الطاطل. هل الآن بلشنا بالوحدة اللي ماشي حالة مصلحة مستندة إلى أصل شرع؟ تفضل. النوع الثاني مصلحة مستندة إلى أصل قيست عليه بجامع بينهما. فهذا الذي انتهينا من ذكره إنما هو فيما إذا كان الكتاب معارضا بمصلحة لا شاهد لها من أصل تقاس عليه. ليش نأخذ كتاب؟ تمام. أما إذا كانت فرعا لأصل ربطت بينهما علة قياسية صحيحة وكان التعارض بينهما جزئيا كالذي يكون بين الخاص والعام المطلق والمقيد. هذا التعارض بين الخاص والعام تعارض مقبول شرعا 100%. ليش؟ لأنه ما في أي تضارب بينهم. مثال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. كلهم تتقربهم؟ لا، في ناس ما بتقربهم منهم المبالغ المجنون من عمره 4-5 سنين. فهذا عام. العام اللي يريد به العارض، العام المخصوص قسمين: التخصيص إما أن يكون متصلا أو منفصلا. فإذا كان متصل الاستثناء والشرط والوصف ورباية يكون لاتي في حجوركم والعصر الذي والعصر إن سال في غسل إلا الذين آمنوا. متصل مثال على المتصل الاستثناء قوله تعالى إلا الذين تابوا. الوصف وربائكم التي في حجوركم. الشرط إن علمتم فيهم خيرا. الغاية حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغرون. بدل البعض من كل ولله على الناس حج البيت. الناس حج عام من استطاع إليه سبيلا. هذا متصل، هذا في تعارض بينهم بين عام، بس هذا مقبول. النص بكلا قسميه عامه وخاصه يعتبر مصلحة. زيك هي التعارض بس ما بتعارض. أما إذا كان منفصل، مثال عن منفصل: قال تعالى وأحل الله البيع. في بيوع مخصصة، بيوع في بعض بيوع جائزة معدوم جائز، يعني في بعض بيوع جائزة مثلا بيوع الفاسدة مخصصة. كلمة وأحل الله البيع ما حد بياخذ فيها عوج الأرض. هاي الآية ما حد بياخذ فيها. قرآن على راسي قرآن، بس هلا ألف واللام بتفيد كل أنواع البيوع. في بيوع فاسدة ما بصدر. معنى ذلك أحل الله البيع مخصصة بالبيوع الفاسدة ما بصح. حرم الربا، في ربا جائزة. ربا جائزة؟ تعرفش عم يقولوا إيه؟ تعرف اسمعوا كمان. قال أحل الله أحل الرسول صلى الله عليه وسلم العراية. العراية ربا، يعني بيأكل الفواكه والثمر، ببيع فواكه فواكه بس تمر ببيعه بشغل على السجرة. بده يصيب الزلمة، بده يأكل عنب ما عنده عنب، ببيع بزبيب بالعنبات. هذا الرسم ما بصح، هذا مستثناء من الربا. إذن هذا تخصيص من تعميم. ماشي. إذن كثير الآن قال تعالى وحل الله أحلك صيد البحري طعمه. طيب عفوا الميتة عام، كلمة ميتة عام مخصص منها السمك والجراد. الدم عام مخصص منها الكبد والطحال. فإذن التخصيص والتعميم يناقض هذه المصلحة. تناقض ما تناقض هذه مصلحة توافق الشرع. إذن التخصيص والتعميم هذا لا إشكال فيه. نعم. والمطلق والمقيد، قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. بآية تانية بيقول وأشهد ذوي عدل منكم. هون ما في ذوي عدل، إذن هذا مقيد. قال تعالى فاعتقوا رقبة. آية تانية تقروا رقبة مؤمنة. هي واحدة. واحدة ثالثة فصيام ثلاثة أيام، هي أخرى متتابعة. إذن هذا تقييد وإطلاق، فالتقييد والإطلاق مقبول. والتعميم والتخصيص مقبول، هذا لا يعارض، هذه مصلحة لا تعارض النص. مثال القرآن يقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في أولاد ما بيرثوا، كلمة أولادكم جمع، جمع مضيف لأولاد جمع، كم مضاف إليه، إذا أضيف الجمع فهذا العموم، لكن بيجي الحديث يخصص منك الولد الكافر والمرتد أيضا. مثال قال تعالى إن ترك خير الوصية للوالدين في أي من بعد وصية، الميراث يكون بعد الوصية، هذا تقييد ثمانة. إذن حينما قال عليه الصلاة والسلام التيمم ضربتان، ضرب الوجه ضرب اليدين، خير إن شاء الله. إجينا كيف تبدأ في من هيك تاني تقول إلى المرافق، ما دام السبب واحد هو حدث، التيمم سببه حدث والوضوء سببه حدث، فواحد مطلق واحد مقيد، فالأيدي في الوضوء مقيدة بالمرافق والأيدي بالتيمم مطلقة. سمعت حتى حرف الواحد بهالكلام هذا، سمعت من تم الدكتور حقيقة، هون اسمه يد، بعد ما سمعتها من الدكتور وجدت بكتاب الإتقان في علوم القرآن الإمام السيوطي، هي اسمه يد، هي اسمه يد، هي اسمه يد، هي اسمه يد، هي اسمه يد، هي اسمه يد. طيب القرآن أطلق، أخوان السنة أطلقت، جاء القرآن قيد على المرافق، فيح من أطلق على المقيد، هذا بأسهل شيء. إذن هذا أطلاق والتقييد، هذه مصلحة نعم مقبولة وليست تعارض نص. نعم، كالذي يكون بين الخاص والعام والمطلق والمقيد، فالتعارض في الحقيقة حينئذ بين دليلين شرعيين، مونا بين دليل القرآن والمصلحة، لا دليل شرعيين، هما الظاهر من الكتاب والقياس الصحيح، لا بين نص من كتاب ومجرد مصلحة متخيلة. وأمر التأويل والترجيح في هذا الحال عائد إلى اجتهاد الأصولي الثبت في فهمه وعلمه. يعني هو اللي بيقول لك هذا بترك بترك المطلق باخذ المقيد، بترك العام باخذ الخاص، بترك المؤول باخذ بالصريح، بترك المتشابه باخذ بالمحكم. ولقد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى صحة تأويل الظاهر بما ينسجم مع مقتضى القياس من تخصيص وإضمار وغير ذلك. المقصود الظاهر هنا الذي هو مثلا الراجح 70-80-90%، هذا ظاهر، أما إذا كان نصب 100% فنحن الظاهر بده يتأول، فأنا بدي أول مثلا كلمة الأيدي بدي أولها بالقوة، إمام أقول هذا الكلام ليش؟ لأن حيث الظاهر هي اليد الجارحة، لكن هاي مو مقصود بالجارحة، هاي مقصود هي القوة. هذا ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى صحة التأويل الظاهر ما ينسجم مع أقتضى القياس من تخصيص وإضمار، وبذلك يكون قد تم إعمال الدليلين على وجههما الشرعي. الإضمار باب طويل عريض، مثال على ذلك الفعل يضمر أحيانا، وجعل الليل لباسا والنهار معاشا، وجعل النهار معاشا، مثلا نحن معاش العرب، يعني أخص هاي المضمار أخص معاش العرب، مثلا هذا مبتدأ محذوف الخبر، هذا أضمار نفس الحذف اللي عم نقرأه، نفسه أضمار. نعم، وممكن أكون يطلق أحيانا الإضمار على الضمير، أحيانا على الضمير. مثال ذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أكمل أيضا الله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب يعني معنى ذلك لا يصح أكل أموال إطلاقا، أموال جمع وكم جمع، وإذا أضيف الجمع صار أفاد العموم، أبدا بيبسد. لا بصير ما أكل أموالنا بالباطل، وين إذا كان ضرورة، صح ولا لا؟ إذن معنى ذلك المضطر مستثنى هذا الاستثناء اسمه هذا العموم مخصص، وهي أكبر دليل على ذلك. يعني بصح نخرق الآية وناكل أموالنا بالباطل، إيه متى إذا كان مضطر، هي معناتها. فظاهر هذه الآية الشمول لكل أنواع الأموال ولجميع الأوقات. وهذا أستاذ عماد مباري الله يجزيه الخير، أستاذ عماد اللي شلون الإمام النووي يقول أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أموالي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. قلت له كلمة أديانهم، أديانهم أديان جمع وهم جمع، إذا قوبل الجمع بالجمع فالتقسيم أحد، لما أقول لك أنا افتحوا دفاتركم، معناته كلياتكم كل دفاتركم صار كل واحد هو دينه سواء، ما في إشكال. إذا قيل الجمع، وهي دليل عليها، مر معنا دليل بالسرخسي ومثال آخر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني كلياتكم وكل أيديكم. ليش هو الواحد له أيدي؟ لا، المقصود إذا قوبل الجمع بالجمع فالتقسيم أحد. أي مثال على ذلك؟ وهذا معارض بحكم جواز أخذ المضطر من مال الغير عنوة قدر ضرورة. أنول هذا تأكل أموالكم بالباطل، قياسا على جواز أكل الميتة للمضطر. يعني حتى إذا واحد عنده مال وبس بحاجة إله، وواحد تاني ما عنده مال بس ضرورة، نقدم الضرورة على الحاجة. يعني أنت عندك على قد عصاتك ما تجي، عندك أكل ماشي الحال، بس أنا ما عندي بنوب بدي موت مجاي، بأخذ من حاجة. نعم، بأخذ من حاجة، يقدم هي مساعدة تقديم الضرورة على الحاجة. فمثل هذا داخل في حيز الاجتهاد والظاهر كما ذهبت إليه أكثر الأئمة. كما ذهب إليه أكثر الأئمة أن عموم الآية يخصص بمقتضى هذا الحكم، أن عموم الآية أموالكم بالباطل آية عامة تخصص بأكل المضطر، هذا اسم هذا الحكم، ما في المال الغير غير إذنه، هذا اسمه. يخصص بمقتضى هذا الحكم الذي أثبته القياس الصحيح على نص صريح في القرآن. شلون قسنا على نص صريح؟ القرآن يقول: فمن اضطر في مخمصة غير متجار في الاسم، لكن ما في شيء اسمه انه تاكل، في شيء اضطرار، لكن كلمة الضرورة قسناها على الضرورة بآية ثانية. هاي معناتها، عيدنا العبارة بالله، عن الصريح، عن الصريح، فمن اضطر في مخمصة، واضحة. عفوا، ان عموم الآية يخصص بمقتضى هذا الحكم الذي أثبته القياس الصحيح على نص صريح في القرآن. إذن معنى ذلك الآية التي قال فيها تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تشمل كل الأموال، لكن أن تأكل حال الضرورة ما في، لكن قسنا أكلك من أموال، جاءت الآية مخصصة وهي قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بهات الضرورة، هات الضرورة قسناها من نص آخر، مو هذا النص، ما هو النص الآخر؟ فمن اضطر في مخمصة فمن اضطر غير بغي ولا عادل، ماشي؟ هي معنات قياس على نص صريح في القرآن، إنه هو فمن اضطر. ومرد مثل هذا التأويل إلى النوع الأول من القرائن الأربعة التي يجوز الاعتماد عليها في تأويل الظاهر، وهي القرينة الشرعية: عرف الاستعمال، روح التشريع، وضع اللغة، وعادة أصحاب الشرع، هذول الأربعة. نعم. والخلاصة أن العمل بمقتضى دلالة الظاهر واجب اتفاقا، ما لم تقم قرينة من الشرع أو العقل أو اللغة أو العرف العام تخرجه عن ظاهره، فيؤول حينئذ حسب ما تقتضيه تلك القرينة. ولما كان مجرد تخيل المصلحة المعارضة لدلالة الظاهر ليس قرينة هذه القرائن الأربع، يعني المصلحة المتوهمة اللي أنت متخيلة مصلحة وما عليها دليل، هذا ما له قيمة، هي مجرد تخيل وتعارض الظاهر، لا، نأخذ بالظاهر ونترك المصلحة الموهومة التي تخيلتها أيها الباحث. ولما كان مجرد تخيل المصلحة المعارضة لدلالة الظاهر ليس قرينة من هذه القرائن الأربع، كان الأخذ بها مناقضة للظاهر لا تأويلا له، وهو غير جائز اتفاقا. تمام. هلا بلشنا، هي أول درس في الكتاب. الآن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام اتهموا سيدنا عمر، اتهموه وهو بريء من هذه التهمة، اتهموا قال لا أخذ بالمصلحة وترك القرآن. يعني سيدنا عمر الخطاب رح يكونوا هن أفهم سيدنا عمر، اتهموا بعدة أمور، اتهموا أنه أول شيء عطل النصوص، عطل عدة نصوص، طلاق ثلاثة في مجلس واحد، ظل فترة على زمان النبي عليه الصلاة والسلام وعلى زمان خلافة أبو بكر كلها، طلاق بثلاثة، واحد قال عليه طلاق بثلاثة يقع واحدة، ولساعته مصر ابن تيمية رحمه الله لهلا، والوهابي لحد الآن بساعته مصر بياخذوا طلاق بثلاثة بلفظ واحد، هلا رح يجي معنا حتى فرجيك هالأفلمة. إذا أول شيء قال سيدنا عمر خالف النص، طلاق بثلاثة بعصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعصر سيدنا أبو بكر كله، وصدرا من خلافة، يعني مو كله، كانوا إجا سيدنا عمر قال له لا ثلاثة، هي واحدة، اثنين المؤلف قلوبهم نفس النص واضح والمؤلفة قلوبهم لا أهل المصلحة ما نعطيهم. سيدنا عمر خالف النص من المصلحة، هي اثنين. ثلاثة سيدنا عمر عطل النص تبع السرقة، النص القرآن بكم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عز وجل حكيم. خالف النص مش كم واحد لسه ايه في شيء ثلاثة أربع شغلات سيدنا عمر خالف النص فيهم باعتبار المصلحة. طلع المتوهم إنه اتهموا سيدنا عمر. رأنا أول واحد تفضل داش الوقت صار نص ساعة إذا نقيت نقيت إذا نقف عند